إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن هذه الأمة أمة الإسلام، أمة واحدة، إلهها واحد ورسولها واحد صلى الله عليه وسلم محمد، والكتاب الذي تجتمع عليه هو القرآن، والهدي الذي تهتدي به هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولن تعود إلى هذه الأمة عزتها، ولن يحصل لهم التمكين المأمون ولا النصرة المنشودة، لن يرفع هذا الهوان والذل الذي لحق بها جميعا، صغيرها وكبيرها، نساؤها ورجالها، شبابها وشيوخها، لن ترفع هذه الذلة حتى تعود الأمة أمة واحدة على قلب رجل واحد، حتى يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لن تعود هذه العزة ولن يعود هذا التمكين الذي كان لأسلافها من الأوائل من هذه الأمة، حتى يعود هذا التآخي والتوادم، هذا التراحم، لن يعود ذلك كله حتى يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه. وقد سلك الإسلام إلى ذلك كل طريق وكل سبيل، فما من سبيل يؤدي إلى هذا الترابط والاتحاد والتآخي والتوادم إلا أمر الله به وحث الشرع عليه. ومن ذلك ما سمعتم في هذه الآية الكريمة من سورة النساء، أن الله سبحانه وتعالى أوصى بالجيران والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. والوصية بالجار جاءت بعد الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين والأرحام، ثم جاءت الوصية بالجيران. إنه الحق الذي لا يدانيه حق بعد الأرحام. وفي ذلك في الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أعظم وصية، لا يزال يقول له: الجار الجار الجار، أعطه، أحسن، افعل، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجعل له حقا في ميراث العبد إذا مات، أن الجيران يكون لهم حقوق في الميراث هذه التي كانت متبقية. فهذا يعني أن كل معروف وكل إحسان وكل خير ينبغي أن يقدم إلى الجيران. وحقوق الجار تنحصر في ثلاثة نقاط رئيسية. أولا إكرامه والإحسان إليه، ثانيا كف الأذى عنه، ثالثا احتمال الأذى منه. أما عن الأولى وهي الإحسان إليه فجاء الأمر بذلك صريحا فيما سمعتم من قول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار، أي والجار ذي القربى والجار الجنب يوصيك الله به إحسانا، فأوصاك بالإحسان إلى الوالدين والأرحام والجيران. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وفي الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر قولا جامعا شافيا فيما أورده مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. واحفظ هذا جيدا عن نبيك صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى. فالإيمان لا يكتمل ولا يصح الصحة الكاملة حتى يتحقق فيه الشروط المذكورة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرطا رئيسيا وأقسم عليه: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. والأمر شاق وعزيز لكل نفس لم تألف الإحسان إلى الجيران أن تحب له ما تحب لنفسك، فتقدم له من الخير ما تحب أن تقدمه لنفسك، وتكف عنه من الأذى ما تحب أن يكف عنك وعن أهل بيتك. لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. وصور الإحسان إلى الجيران كثيرة معلومة، إلا أن النفوس قد غفلت عنها لكثرة البعد عنها. فمن ذلك يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار ويوصيه جبريل بالجار، فما هو رد الفعل عندنا تلقاء ومقابل هذه الوصية؟ لا يزال يوصي بالجار حتى ما بقي إلا أن يورثه. وأسأل سؤالا ليبين لكم عظم تقصيرنا في حق من وصى الله به ووصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الجار. أسألك: إذا كنت تسكن في عمارة هل تعرف أفراد هذه العمارة وتعرف أحوالهم وشؤونهم؟ بل أسألك: هل تعرف أسماءهم وأسماء أبنائهم؟ للأسف الشديد طالت الأبراج وارتفع البنيان وهؤلاء كلهم من الجيران، سكان برج واحد أو عمارة واحدة، والعبد لا يعرف جاره، لا يعرف اسمه أصلا، فكيف يحسن إليه؟ لا يزال يوصي بالجار يوصي بالجار يوصي بالجار. فنلقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ونقول له: ما نعرف اسم الجار أصلا. هذا أمر يحتاج إلى مراجعة يا أخواني. فأول الإحسان أن تتعرف عليهم لا أن تبقى منعزلا. فالمؤمن يؤلف ويألف دائما يحرص على التعارف، والله سبحانه وتعالى جعلنا شعوبا وقبائل قال لتعارفوا. فأول الإحسان أن تتقرب منه وتسأله ما اسمك، وأن تعرف أسماء أبنائه، وأن تعرف بعضا من أحواله، لا من باب الحسد ولا من باب السؤال عما لا يعنيك، إنما هذا يعنيك لأنك تبغي أن تحسن إليه وأن تعمل بوصية الله التي أرسل بها جبريل ووصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفته فلا تنقطع عنا أبدا أن تسأل عنه. فإن غاب يوما أو يومين أو أكثر أو أقل سأل ما سبب الغياب. هذا أدنى الإحسان الذي ينبغي أن تحسن به إليه. ثم إذا لقيته تبادر بالسلام والبشر والابتسامة في وجهه. فإن لم تكن الصدقة المذكورة في حديث النبي ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، إن كانت ليست للجيران فلمن إذن يا إخواني؟ ثم بعد ذلك ينبغي أن تشاركه في أفراحه وأسراحه. فهذه المناسبات ليس لأداء حق اجتماعي بل لأداء حق شرعي، فإنه من واجبه ومن حقه عليك أن تلبي دعوته وأن تشاركه في فرحه أو في حزنه. ومن ذلك يا عباد الله من الإحسان المذكور أن تزوره. أين الذين يزورون الجيران؟ من يحرص أن يزور جيرانه من الحين إلى الآخر ولو مرة في الشهر ولو في الأعياد والمناسبات؟ الزيارة ثم الهدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا فإذا ألمت به ضائقة أو شدة فأنت جاره، من يقف بجانبه إن لم تكن أنت؟ فإذا مرض عدته لا لمرة بل مرة تلو المرة حتى يمن الله عز وجل عليه بالصحة والعافية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، فإذا أصابته ضائقة فمن يقرضه إن لم يكن جاره؟ فإذا أصابته شدة فمن يواسيه ويقف بجواره؟ إنهم الجيران، وهذا بعض حقوقهم التي أمر الله فيها بالإحسان. ثم يا إخواني تنتقل وينتقل ذلك الإحسان من الجار إلى ولده وأهله وذويه، وهذا من كمال الإحسان إليه. فهذه بعض صور الإحسان إلى الجار، وهذا هو الحق الأول لكل جار على جاره. الحق الثاني هو أن تكف الأذى عنه. ففي الحديث في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره ومفاسده، أي لا يأمن إيذاءه، دائما في قلق منه، دائما يخشى أن تدركه منه أذية، لا يخشى لا ورجل قال لا يؤمن. قيل: من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وجاء في هذا الحديث من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فسبحان الله، جعل شرطا في الإيمان وجعل شرطا في دخول الجنة أن يأمن الجار من مفاسدك ومن شرورك وبوائقك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأذية للجار أعظم من الأذية لسواه. ففي الحديث في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فإذا كان الزنا حرام وكبيرة فأعظم منه أن تكون المزني بها جارته. إن الذنب يعظم لعظم حق الجار. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يشكو إليه جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. فجاءه الثانية وقال: اصبر. فجاءه الثالثة فقال: اصبر. ولا يزال جاره يؤذيه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ متاعه ويطرحه في الطريق، فما زال الناس يمرون به ويسألونه فيخبرهم الخبر فيلعنونه ويشنعونه، حتى جاء الجار وقال له: ارجع فوالله لا أؤذيك بعد اليوم. وصور الإيذاء كثيرة، ولكن ننبه على بعضها من باب التذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قد تكون الأذية من جوارح، كأن تلقي القمامة أو الأوساخ أمام دارك فتمنع ذلك عن دارك ولا تحبه لنفسك ثم تفعله بجارك. والله لا يؤمن من يلقي القمائم أمام ذو رجاله، لأن هذا من البوائق والشرور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع. ثم بعد ذلك الأذية بالعين، أن ترى شابا مفتول العضلات يقف بهذه الفانلة على عاتقه في الشرفة ينظر إلى هذا الجار وإلى هذا الجار، فلا يأمن الجار من نظراتك التي تتساقط على شبابيكه وأبوابه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ثم بعد ذلك الأذية بالنسان بأن تذكره بالسوء أو تغتابه أو تسبه أو تسيء إليه بالقول، وتأتي الأذية حتى فيما تبني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث الإنسان وحث المؤمن إذا أراد أن يرفع داره أن يبني الطابق تلو الطابق أن يستأذن من يمنع هذا الجدار وهذا البناء عنه الهواء أو الصور، فيستأذنه، وهذا سلوك منعدم لا نراه في أرضي وأفعل فيها ما شئت، ولكن هذا جارك وله حق، فتستأذنه فلا ترفع جدارك حتى تستأذنه. هذه بعض خلق الإسلام، وهذا اعتبره الإسلام من الأذى الذي قد يلحق بالجيران، وهذا مع ضوابطه وحدوده الشرعية وتفاصيلها في كتب الفقه. ومن ذلك أيضا أن الصوت الذي يسمعه من الأذية فلا ترفع صوت المذياع ولا ترفع صوتك وصوت أبنائك بالضجيج حتى يتأسف منك الجيران. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وهذا من بوائقه. حتى الرائحة فلا تؤذه بقتار قدرك، يعني برائحة الدخان الذي يخرج من طعامك إلا أن تهدي إليه منهم. هذه أمور لعلكم تتعجبون حين تسمعونها وتظنون أني مبالغ في الأمر لأجل الخطبة والدرس، أبدا والله هذا في نص الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تشوي لحما أو تصنع طعاما ترتفع رائحته فلا تؤذيه بقتار قدرك، يعني بدخان قدرك وآنيتك وطعامك، إلا أن تهدي له منه. ولا يخرج ولدك بفاكهة أو نحوها من الأطعمة ليغيظ بها ولده، إلا أن تهدي إليه منه. هذا هو الإسلام يا أخواني، هذه بعض صور الإسلام فيما يتحقق من إحسان المعاملة وحصول التآخي والتوازن بين الناس. من ذلك أيضا وهو القسم الثالث أن تحتمل الأذى منهم، فليس حق الجار في الإحسان وكف الأذى وحسب، إنما الإحسان كل الإحسان أن تتحمل منه الأذى إذا وقع منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة يحبهم الله عز وجل، فقال: ورجل له جار سوء فصبر على أذاه حتى فصل الله بينه وبينه، أو قال حتى كفاه الله بحياة أو بموت، إما بأن ينتقل الجار إلى دار أخرى وإما أن يموت. رجل صبر على أذى جاره هذا يحبه الله. فالعزم كل العزم ليس في الإحسان وكف الأذى، إنما العزم كل العزم في أن تتحمل منه الأذى إذا وقع. ولنا في الإمام أبي حنيفة عبرة وأسوة فيما ذكر في كتاب الوفيات، أنه كان له جار أسكافي أن يصنع الأحذية ويصلحها، وهذا الجار كان جار سوء، يكثر الغناء والطرب ويشرب الخمر، وكان ينشد أضاءوني وأية أضاء في أبيات طويلة، هذا مطلعها، المقصود أنهم أضاءوا، أضاءوني وأية أضاء ويشرب خمره ويبقى في لهو. فمرت ليال ولم يسمع أبو حنيفة صوته، فسأل عنه فأخبروه أن العسعس قد أخذه، أي الشرطة، فذهب إلى أمير البلدة، فلما رأى أبا حنيفة أكرمه وسأله عن حاجته، فقال له: جاري فلان. فأذن الأمير بالإفراج عنه وعن كل من قبض عنه في تلك الليلة إكراما لأبي حنيفة، وكان للعلماء في ذلك الزمان شف، ولذا ارتفعت هذه الأمة في أجمالهم. ففرج عنه الأمير، فلما خرج الرجل سار خلف أبي حنيفة حتى وصل إلى داره، فسأله وقال: يا فتى هل أضعناك؟ قال بل حفظت ورعيت فجزاك الله خير الجزاء على حسن الجواب. وصلح أمر الرجل بعد ذلك، وكان يطلب العلم ويقرأ القرآن، وليس هذا إلا لحسن الجوار. بهذا يا إخواني يدخل الناس في الدين، بهذا يحب الناس الإسلام، بهذا نعرف المعاني التي جاء بها الإسلام. وذلك مما يذكر أيضا في شأن أبي الأسود الدؤلي، وهو الذي أمره علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يشكل المصحف. يقول أبو الأسود الدؤلي: كان لي جيران في البصرة وكانوا جيران سوء، فصبر عليهم وصبر عليهم حتى اشتد أذاهم، فترك الدار وباعها بأرخص الأثمان، وأنشد في ذلك: يلومونني أن بعت برخص داري ولم يعلموا جارا هناك ينظف، فقلت كف الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. إنما تغلو الدار بجارها وترخص بجارها. فليختر العبد جاره قبل أن يختار الدار، فأن تختار دارا لها جار صالح فيكون عونا لك في تربية ولدك، ويكون عونا لك في صلاح خلق زوجك، فيستقيم بيتك بجار صالح يجاورك. تختر الجار. وفي ذلك أن هذا الجهني كان له جار وهو سعيد بن العاص، وكان رجل حسن الجوار، فأراد أبو الجهم أن يبيع داره، فقالوا: نشتريها بمئة ألف. قال: وبكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: هل يشترى الجوار؟ قال: فقد عدت في بيعي، والله لا أبيع دارا جاري فيها هو سعيد، إذا غبت سأل عني، وإن افتقدت سأل عني، وإن احتجت شاركني بماله وواساني بقوله. وأبى أن يبيع داره. ويقول الآخر: ناري ونار الجار واحدة، إليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جار لي ألا أجاوره، ألا يكون لداره ستر، أعمى إذا ما جارتي بردت حتى يواري جارتي الخدر. هذا هو ما كان عليه من الأخلاق في حق الجار. فكان هذا الرجل يقول هذه الأبيات لأنها اختلط بها سلوكه ومعاملاته، فيقول: ناري ونار الجار واحدة، إذا أنا طبخ أو هو طبخ فواحدة، إليه قبلي ينزل القدر. هذا سلوك يفتقده الآباء والأمهات، قبل أن يوضع الطعام: خذ يا ولدي من هذا وأعطي الجار، إليه قبلي ينزل القدر. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاء. ما تحتقر أن تهدي جارة لجارتها ولو فرس نشاء. وهذا الفرس المعلوم أنه ما يصنع ولا المرقة، ولكن المقصود التعبير بأقل القليل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقتك فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أكثر مرقة الطبيخ وتعاهد جيرانك بالهدية منهم. أين الذين يفعلون هذا السلوك؟ هذا هو سلوك المسلمين، وهذا هو أمر رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ما ضر جاري أني أجاوره ألا يكون لبابه ستر. باب مفتوح، باب مغلق، عليه أستار، الشبابيك عليها ما عليهاش، ما تفرق مع جاري ما دمت أنا جاره فأنا أغض طرفي دوما، سواء فتح الباب أو رفع الستار. يقول: أعمى إذا ما جارتي بردت حتى يواري جارتي الخدر، فأبقى غاضا لبطري حتى تمر وتدخل. لم يقل بيتها بل قال خدرها، يعني داخل حجرتها، كأنهم يقول له: افتح عينك، قد مرت قد ذهبت. أعمى إذا ما جارتي بردت حتى يواري جارتي الخدر. هذه يا إخواني بعض مال الجيران من حقوق، فنسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقي أمر واحد لا يكتمل به هذا الموضوع حتى يعلم جميعا. والسؤال: من هو الجار؟ من ذلك الذي لا نؤمن حتى نحسن إليه، لا نؤمن حتى نكرمه، لا نؤمن حتى نكف أذان عنه؟ ينبغي لكل صاحب ذي قلب سمع هذه المقولات من الذي ينطق عن الهوى أن يسأل نفسه جيدا ما حقوقه ومن هو الجار. يا أخواني، تكلم أهل العلم فيه كلاما وافرا كثيرا نلخصه في نقاط. منهم من قال: هو من تبعد داره عن دارك 40 بابا، يعني لغاية 40 جار يسمى جار. فهذا الإحسان وكف الأذى واحتمال الأذى من 40 جار، قيل يمينا وشمالا وأماما وخلفا، ونقول الآن وفوقا وتحتا، لو تخيلنا أنك في برج أو في عبارة. ومن العلماء من قال: من يبلغه النداء؟ فإذا نودي في المسجد للصلاة كل من يبلغه النداء يسمون أو يسمون جيران. وقيل: بل من تبلغه الإقامة. وقيل أقوالا غير ذلك لم تضبط بنص شرعي، فعلم بذلك أن مردها إلى العرف، فكل ما تعارفنا أنه جار فهو جار، فيدخل ذلك أولئك جميعا في الجيران. ولكن أقول أن أول الجيران هو زوجك أو زوجك. ولهذا لما فسروا قول الله تعالى: والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، قيل هي الزوج، زوج المرأة أو زوج الرجل، كلاهما يسمى زوجا، الرجل والمرأة. فأولى الناس أن تحسن إليه من جاورتك في الفراش زوجك، وأولى الناس من تحسنين إليه من جاورك في الفراش زوج. وكل ما قلناه طبقه على ذلك، وانظر إلى زوج يؤذيها بتجارته أو بلسانه أو بيده، نقول له: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من لا يأمن جاره بوائقه، وهذا أول الجيران. ثانيا: الجار في الدار، وهذا هو الذي دندن حوله العلماء وأكثر حوله المقال، وهو الذي يدور في الذهن إذا ذكر الجار. أقول ثالثا: الجار في العمل. فجارك في العمل له عليك حق. اللي جاور مكتبه مكتبك، يا ترى مكتب ولا اثنين ولا 40 مكتب؟ جيرانك وزملاؤك في العمل يسمون جيران عمل. جيرانك في المدرسة، في المعهد، في الجامعة، في الكلية إن كنت طالبا، من جاورك في المجلس في مواصلة من المواصلات، ينبغي أن يعم ذلك الخير كل من جاور المسلم. فجار المسلم سعيد بجواره، جار المسلم ينال من خيره. وما ذكر من الخير يا عباد الله إنما هو الخير في الإحسان في أمور الدنيا، وإنما ينبغي أن يقدم قبل ذلك كله الإحسان إليه بأمور الشرع والدين وأمور الأخرى. فإن رأيته على معصية حسسته على تركها ونهيته عنها برفق ومعروف، وإذا رأيته يقصر في طاعة فسبحان الله. وإني لا أدري كيف يكون أخ على دين وورع وتقوى ولا يحث جيرانه على الصلاة ولا يأخذ بأيديهم إلى طاعة الله عز وجل. هل هذا من الوصية بالجار؟ وهل هذا من الإحسان إلى الجيران؟ فكان ينبغي أن يكون أعظم حق لجارك عندك أن تعلمه الدين وأن تأخذ بيده إلى سبيل الهدى وطريق المستقيم. فجارك في مواصلة أو في عمل أو في دراسة، كل ذلك جار لك، ينبغي أن ينال من ذلك الخير وذلك الإحسان، وأن يعلم ذلك الدين وتلك الشريعة. وبهذا يا إخواني ترى وتفهم معنى قول: وجعلني مباركا أينما كنت. فأينما كان المسلم وأنى كان من جاوره نال من ذلك الخير، مسلما كان أو غير مسلم. ولهذا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق حقوق الجيران قال: جار له حق وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. أما الجار الذي له حق فهو الجار الكافر، له حق الجوار وإن كان كافرا. هل نتعاهده بمرقة الطعام؟ الجواب نعم. هل لا نرفع المذياع ولا نسيء إليه؟ الجواب نعم وإن كان على الكفر. فيعرف الناس محاسن هذا الدين ويدخلون به وقلوبهم قد امتلأت به اقتناعا وثباتا، قد أحبوا أهله وأحبوا سلوكهم وعرفوا أن ذلك نابع من دينهم، فدخلوا في دين الله أفواجا. ثم بعد ذلك يا إخواني، جار له حقان، وهو الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، وهو جار مسلم ذو قربة يعني ذو قرابة، أم، أب، أخ، أخت، عم، عمة، أبناء عمومة، أبناء عمات، أبناء أخوال، أبناء خالات، لهم قرابة وهم جيران، فأصبح لهم ثلاثة حقوق: حق الجار وحق الإسلام وحق القرابة. من الجوار أيضا يا عباد الله هم جيران البلدة الواحدة، فأهل البلدة الواحدة يسمون جيرانا، ودليل ذلك قول الله تعالى: ولا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي في المدينة، لا يجاورونك في المدينة إلا قليلا، وسمي أهل المدينة كلهم جيرانا، فأهل البلدة لهم عليك حق جوار. ثم بعد ذلك يا عباد الله، الدولة المجاورة للدولة، يدخل كل ذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. أما أن تبقى الدولة تقاتل من أعداء الإسلام وهي جارة لدولة مسلمة، وكأن الحرب ليست فيها، وكأن القتال ليس على أرضها، والله تعالى يقول: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فالجار ليس على معناه الضيق الذي يفهمه الناس جار الدار، بل كل ذلك يسمى جوارا، وكل أولئك لهم علينا حقوق. فسبحان الله، لما لم نتعلم حق الجار الأقرب والأدنى الذي لامس جداره جداري، صار الواحد فينا ومنا رئيسا ووزيرا وحاكما ولا يعرف حق الجار. إنها منظومة متكاملة من البعد عن دين الله عز وجل، من الإساءة إلى الجيران وعدم الإحسان إليهم، من الأنانية المفرطة التي امتلأت بها قلوب المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، من حب الدنيا والإقبال عليها والانشغال بالنفس والذات، فكل واحد يقول: نفسي نفسي، ولدي ولدي، زوجي زوجي، أبني داري، أنشئ عقاري. ونسي الناس أنهم لا يؤمنوا حتى يعرفوا حق من جاورهم قريبا كان أو بعيدا. فإذا تزاحمت الحقوق، وهي لعمر الله متزاحمة وكثيرة في حق الجيران، فما أكثر الجيران الذين يتطلبون منا الإحسان وكف الإنسان وتعليم الدين والرغبة فيه. فإذا تزاحمت عندك الحقوق وعرفت أن أولئك جميعا يتعلقون بك يوم القيامة، فابدأ بالأدنى فالأدنى، واستعن بالله ولا تعجزن، فإن العبد إذا شرع في الطاعة أعانه الله عليها. ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتاني هرولا. أما أن نبقى على تلك الأحوال التي ينشغل فيها كل واحد بنفسه وأهل داره، فهذا سيلحق بنا العار والذلة، ويأتي الدور علينا دولة دولة إذ استطاع وأفلح أعداء الإسلام أن يفرقونا، لا أقول دولا بل دولا وجماعات وأسرا وأفرادا وجيرانا. فأصبح الواحد منا لبعده عن الدين ولأنه أشرب تعاليم أعداء الإسلام لا تعاليم دينه، صار منشغلا بلقمة عيشه وصلاح ولده إن انصلح، وينسى مع ذلك ما له من الحقوق العظيمة عند الجيران. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا. اللهم علمنا دينك، اللهم أعنا على العمل به، اللهم أعنا على إيتاء حق الجار قريبا وبعيدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد، اللهم ارفع من بيننا البغضاء والشحناء والفرقة والقطيعة، اللهم اجعلنا أمة واحدة كما ذكرت في كتابك، اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا، اللهم اهلك أعداءنا وخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.